أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في كتاب عقيدة الرازيين الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم الرازي محمد ابن إدريس رحمهما الله قال: والبعث بعد الموت حق. والبعث معناه في اللغة التحريك والإثارة، تقول: بعثت البعير فانبعث، أي حركته فتحرك. وأما في الاصطلاح في الشرع فهو إخراج الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور للجزاء والحساب، إخراج الناس من قبورهم بعد النفخة الثانية في الصور للجزاء والحساب. والبعث يكون للأرواح والأبدان فقط، للأرواح والأبدان معا، خلافا للفلاسفة الذين يقولون ببعث الأرواح وينكرون بعث الأبدان. وقد دل على البعث كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة والإجماع والعقل، بل قد ذكر العلماء أن جميع الكتب السماوية وجميع الرسل متفقون على ذلك، على البعث، وجاءوا أقوامهم بذلك. والآيات في هذا كثيرة، ولذلك فمنكر البعث كافر بالله رب العالمين. والله عز وجل قد أخبر عن الكفار أنهم كانوا ينكرونه، قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل المشهور في الصحيحين لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والبعث بعد الموت، قال: والقدر خيري وشري، والبعث بعد الموت. ولا شك أن الإيمان بالبعث فيه تسلية للمؤمن، لأنه يعلم أنه إذا عمل الأعمال الصالحة وترك المحرمات وجاهد نفسه في طاعة الله عز وجل فسيلقى الله ويجازيه على هذه الأعمال الجزاء الأوفى، ويثيبه الله عز وجل ويعطيه عطاء عظيما. وإذا حصل له مظلمة وبغي عليه في دمه أو ماله أو عرضه أو غير ذلك، فإن الله عز وجل سيأخذ له بحقه، سيأخذ له بحقه، ويكون اللقاء والوقوف بين يدي الله عز وجل. ولا يطلب الله عز وجل من العبد المظلوم برهانا على مظلمته، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء، والملائكة قد كتبوا وأحصوا. والكفار إذا أنكروا ما نسب إليهم من الأقوال والأعمال أنطق الله عز وجل جوارحهم فتشهد عليهم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فتنطق الجوارح وتتكلم، ف فالعبد المؤمن إذا آمن بالبعث استفاد من ذلك فوائد مسلكية، يزداد عملا وصلاحا وتقوى، لأنه يعلم أن الله تعالى سيجازيه وسيلقى هذه الأعمال ثوابها وجزاءها وأجرها وبرها. وكذلك أيضا ينزجر عن المعاصي والسيئات، لأنه يعلم أنه سيجازى عليها، وما نقصه أو ما فاته من نعيم الدنيا سيعوضه الله يوم القيامة في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن ظلم أو هضم فالحساب يوم الحساب، واللقاء بين يدي الله يوم التغابن، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالبعث بعد الموت حق، وكما قيل: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. وأعظم من ذلك وأصدق قول الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالبعث لا بد منه، والرجوع إلى الله لا بد منه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم على براهين البعث التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. إلى هنا جزاكم الله خيرا.